ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس حبر الأمة، بحر ابن عباس. يا جماعة عشان تاخدوا فكرة، ابن عباس اتولد والنبي صلى الله عليه وسلم محصور، هو ومن آمن وقال أبي طالب في شعب أبي طالب في مكة، اتولد في الوقت ده، في الوقت ده. ولذا يقال انه لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى كان سنه 13 سنه 14 سنه، قالوا 13 قالوا 14 قالوا 15، عبد الله بن عباس. سر العلم ده، البحر ده بسيط خالص. اما اتولد امه جابته للنبي صلى الله عليه وسلم، ام الفضل جابته، ام الفضل امراه العباس ابن عبد المطلب جابته للرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وهم في الشعب بتاع ابي طالب كان العباس معاهم، ابو طالب كان معاهم، لانهم حصروا كل الناس، ها، مؤمنهم وايه وكافرهم، وقال لا نبايعهم ولا نزاوجهم ولا نتاجر معاهم ولا فانحصروا كلهم. لما اتولد اخذته امه وراحته للنبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه وقال الله اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. حنكه يعني ايه؟ ايوه، خد من لعابه، بياخد بلح، بلح تمره، تمره يلوكها في بقه. اللعاب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مختلط بعسل التمره، ياخد منه كده ويدخل صباعه باللعاب ده في بق الطفل ويدعك له في اللثه بتاعته كده ويحنكه، اهو ده يعني يديله من لعابه. فلعاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلط، اول شيء دخل في جوف ابن عباس، لانه لسه مولود، لسه مقطوع السره، لسه امه ما خدتوش على ثديها، عطته رسول الله، اول حاجه دخلت بطنه لعاب النبي صلى الله عليه وسلم. ادي السر ببساطه خالص. عشان كده كان سيدنا عمر بيستفتيه وهو سنه 15 سنه، وعشان كده الصحابه الكبار لما جم وقالوا له بقى تجيب غلام سنه 16 17 سنه وتقعدوا قدام الصحابه كلهم، ما هو اذا كان مات النبي صلى الله عليه وسلم وسنه 13 يبقى في خلافه عمر كان سنه كام؟ 15 شاب صغير، ستة خالص. عشان كده كان سيدنا عمر بيستفتيه وهو سنه 15 سنه، وعشان كده الصحابه الكبار لما جم وقالوا له بقى تجيب غلام سنه 16 17 سنه وتقعدوا قدام الصحابه كلهم، ما هو اذا كان مات النبي صلى الله عليه وسلم وسنه 13 يبقى في خلافه عمر كان سنه كام؟ 15 شاب صغير، يقولوا له تقعدوا قدامنا كده وقدام كده في الصداره. ليه كان بيعمل كده؟ لانه رغم هذا السن الا انه كان ايه؟ حبر الامه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحكمه. شفت ازاي؟ ادي مره يعني. اما بيحكي عن الاولى من حكايه امه له، واما بيحكي عن انها حصلت ايه؟ مره ثانيه. وطبعا ابن عباس كان كتير قوي بيبات عند النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا فاكرين طبعا حديثه الشهير، بت ليله عند خالتي ميمونه ام المؤمنين، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طول الوساده ونمت انا في عرضها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فشرب من شن معلقة ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت ففعلت كما فعل، فوقفت عن يساره فأقامني عن، فوقفت عن يمينه فأقامني عن يساره. فاكرين الحديث ده طبعا اللي قلنا فيه 23 حكم، 23 حكم الحديث ده. فابن عباس كان كثيرا ما يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كان يحبه قوي وكان بيدعي له كتير. عبد الله بن عباس عمر وعاش لحد ما جاء عبد الله بن الزبير وحدثت الفتنه بينه وبين عبد الملك بن مروان، ودعا عبد الله بن الزبير لنفسه فابى عبد الله بن عباس ان يبايعه، عاوز يعتزل الفتن. فمشي من مدينه راح مكه، حاصر بيته هو ومحمد بن الحنفيه بسيدنا علي بن ابي طالب، محمد بن الحنفيه بسيدنا علي بن ابي طالب، بس مش بسيدنا فاطمه. وكان عبد الله بن عباس كبر، وقيل انه اضر في اخر عمره، اضر يعني بصره بقى ضرير. قال لهم ما بيعتنيش هحرقكم، هحرق البيوت بيكم، ولف في البيوت بالحطب عشان يولعها. لولا انهم بعتوا استجاروا بشيعتهم من اهل الكوفه، فجاه 400 فارس دخلوا فكبروا تكبيره واحده في نفس واحد في مكه، فاهتزت مكه وفر عبد الله بن الزبير، فشالوا الحطب وخدوهم وطلعوا بيهم بره مكه. وبعدين في الطريق مات عبد الله بن عباس. يقال هذا والله اعلم. شوف كده البخاري قايل ايه. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث وقال علمه الكتاب. ايوه يعني زود، قال اللهم ايه علمه الحكمه، والتاني قال مش بس كده، قال وعلمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، تجمع الحاجتين. حدثنا موسى حدثنا وهيب عن خالد مثله. عبد الله بن عباس، عشان الناس في ناس كتير فيكم بتشوف الصحابه وبتشوف امهات المؤمنين في المنام، ولسه واحده ديك النهار كانت بتقول لي انا شفت السيده فاطمه وشفت السيده عائشه، فبسال بقول لهم صفوا لي هؤلاء الناس. عبد الله بن عباس عشان تبقوا عارفين كان طويل وابيض وجميل وعريض المنكبين، ضخم عبد الله بن عباس ده كان شكله، وكان كده شبيه بابيه لان العباس كان كده.